لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب كبير يعني طويل هنخلص النهاردة إن شاء الله تبارك تعالى. أو الفصل الخامس بعنوان الاتجاهات المنحرفة في التفسير. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت إن هذا الفصل يعني متشابه جدا مع نفس الموضوع اللي خدناه في كتاب مذكرة في علوم القرآن، وبالتالي احنا هنكتفي بأن احنا خدناه في الترم السابق في كتاب مذكرة في علوم القرآن. حضراتكم يفضل تقروه من هنا علشان يبقى يعني قريت نفس الموضوع من وجهة نظر المؤلف، على الأقل يبقى اسمك درست هذا الكتاب كاملا حتى وإن تشابه مع غيره. لكن هنا هو كلمنا على المناهج المنحرفة، أشهر المناهج المنحرفة أو هو اختار منها بالذات المناهج اللي لهم كتب في تفسير القرآن، لأنه مش كتاب في الفرق، هو كتاب في التفسير. بس عايز نبهني أنه طالما أنه في مناهج كثيرة في فهم الإسلام فسنجد أن ده بينعكس على مناهجهم في كتابات في فروع معينة بالذات القرآن، لكونه مجمع عليه بين المسلمين قاطبة وليس بين أهل السنة فقط أنه هو المرجع الأول للمسلمين. وبالتالي لما بيبقى حد له منهج معين بيحاول أنه يكتب كتاب تفسير يرشد أتباعه إلى قراءته عشان يوهبهم انه المنهج دوت يعني نابع من الرجوع الى الكتاب والسنة. فهو قال لنا عن الفرق اللي لها تفسير منحرفة، الخوارج، الشيعة. طبعا الشيعة لهم كتب تفسير كتيرة جدا، والشيعة دايما هنجد ان هم يعني منوئتهم لأهل السنة عالية جدا. فما من علم حتى ربما العلوم المعاصرة اللي فيها نوع من أنواع الدمج بين بعض العلوم المعاصرة وبين المناهج الشرعية، يعني الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي مقارنة بالمناهج الاقتصادية، السياسة الشرعية، كل يعني الشيعة لهم مكتبة كاملة في كل أنواع العلوم، وبالتالي لهم كتب تفسير كتيرة جدا. زي ما عندهم كتب للسنة ينزلونها منزلة البخاري ومسلم عندنا وغيرها، وعندهم كتب للفقه وهكذا. طبعا عندنا في تفسير للشيعة، في تفسيرات للمعتزلة، وتكلمنا كتير على الزمخشري وازاي انه هو يعتبر اكثر تفسير ضمن عقائد الاعتزال فيه، ومع هذا كان له فايدة تميز بها فنقل عنه أهل السنة. وقلنا بقى أن ده لازم يعامل بمعاملة فيها كثير من الاحتياط حينما ننقل عن مثل هذا. تفاسير الصوفية طبعا كثيرة جدا، ودي بقى يعني أنا لما جينا نتكلم على الاتجاهات المفسرين حطينا التفسير الإشاري، ولما نيجي نتكلم على المناهج المنحرفة هنحط التفسير الصوفي، وحنلاقي الاثنين يعني تقريبا كل التفاسير التي ستصنفها بأن مؤلفها صوفي هيخدم قضايا بقى الغلو في الصالحين ونحو ذلك، وهتلاقي في الغالب اعتماد كتير على الإشارات، فيصنف من جهة منهجه العقدي انه صوفي ومن جهة اتجاهه انه هو إشاري. هو ختم بمبحث فعلا مهم جدا، ولا نجد له ذكر إلا في كتب علوم القرآن المعاصرة جدا. يعني هو معظم كتب علوم القرآن فرع على كتابي الزركشي والسيوطي رحمهم الله تعالى، والمعاصرين ما يعني مختصر ما بين مختصر، يعني هو كتاب السيوطي اختصار لكتاب الزركشي، ومعظم الكتب المعاصرة اختصار لكتاب السيوطي. وبعدين واحد بيختصر يعني مثلا مناهل العرفان البعض بيقول لا ده هو يعني يستأهل أن يوضع كثالث للزركشي والسيوطي، إن دي الكتب الأمهات في هذا الباب، والباقي يبقى اختصار لواحد من الثلاثة دول أو مختصر لمختصر، يعني حد اختصر اختصار متوسط، فحد اختصر اختصار أو إعادة عرض أو أو أو غير ذلك. في موضوعات جديدة يعني ممكن تتحرك همة بعض الكتاب ان هو يجمعها هو في الواقع. الكتاب اللي معانا في مناهج المفسرين جمع لنا مادة جيدة جدا دايما الاقيها في كتب الرد على العلمانية في التفسير الحداثي المعاصر، لكن هو لان بعض هؤلاء العلمانيين يعني ايه حاولوا يضعوا منهج لتفسير علماني للقرآن وبتوجهات بعضها كفري محض كما سيأتي، فهو جمع لنا هذه التوجهات في الواقع. المبحث ده مبحث ممتاز جدا، المصنف عامل فيه جهد جيد يستاهل ان احنا نهتم به ونتعرف ونلقي نافذة على هذا الباطل اللي ممكن انت تظن لو انت عايش في مصر مثلا انه هذا الانحراف نادر قوي ما بتقابلوش، كان موجود في بعض البلاد العربية الاخرى ابتلاهم الله عز وجل بهذه النوعية، الاركون والجبري وغيرهم هيجي اسمع. فكنا بنقول طيب ما احنا الفكر بينتقل يعني الامر، لا خد بالك بالك هو هنا ما كانش ظاهر قوي لان كانت الصحوة الاسلامية بتتكلم وموجودة و فكان لو حضراتكم تفتكروا انه كان في وقت من الاوقات لا تكاد تسمع نقد الطرح الاسلامي الا ان انتم مش متخصصين ورجعوا لشيوخ الازهر، يعني ما يعني نقد فكرة التدين كانتش موجودة، نادر جدا ما حد كان يقدر ينقضها، مرجعية الشريعة كان من الصعب جدا حد يعني، فقط بيقول لك معلش تنحى انت وسيب الامر للمتخصصين. النهاردة دول بيعملوا ايه في الازهر وفي شيخ الازهر يعني ونحن بفضل الله عز وجل كثيرا ما نتصدى لهم، وهم كتير من في كتير من الاحيان حاولوا يحطونا في خصومة مع الازهر مسألة بقى السلفية والاشعرية وغيرها، احنا دائما نستمر في بيان الحق الذي نراه والدفاع عنه، لكن لما بلاقي العلمانيين يريدون ان يسقطوا هيبة الازهر عشان يسقط الشريعة ككل، فين تقول بقى فين ايام لما كانوا بيقولوا لنا طب ما تسكتوا انتوا وتسيبوا الازهر يتكلم، دلوقتي بيقول الازهر اسكت، بيقول الازهر نلغيه نقفله 10 سنين. ده احد الاقتراحات اللي كان واحد من هؤلاء قال نقفله 10 سنين تمهيدا بقى لايه، نفتحه على الاسلام الفرنسي اللي كان بيقوله الرئيس الفرنسي او غيره. لا في طبعا انا الاسامي اللي بقولها لكم دول بقى اركون والجبري وغير طبعا كان عندنا ناصر حامد ابو زيد، ومن فضل الله عز وجل انه يعني محكمة مصرية قضت بكفره. تخيل انت لما يبقى حد القضاء يعني طبعا كان في تفاصيل القضية مش مهم ايه اللي خلى ان المحكمة تبقى معنية انها تدرس هل هو مرتد ام لا، لكن لما درست كلامه طبعا اكيد المحكمة يعني احنا عندنا في شرعا في عفر بالجهل والتأويل، يزداد عليه بقى في المحاكم انه عندهم مبدأ الشك يفسر صالح المتهم، كل الكلام ده ما كانش يشفع مع واحد في جرأة نصر ابو زيد على امتهان حرمة القرآن واعتباره ليس كتابا مقدسا. يعني انت وده كان كلام بيدرس للطلاب في الجامعة، لو ماشي ان حد الغيرة اخدته وتكلمه يعني اقصد الخطر مش بعيد عنك، وبيزيد بقى دلوقتي. يعني دلوقتي هتلاقي اسلام البحيري ومش عارف ايه بيحاول ان هو يعني هو طبعا كان بدايته يعني كأنه اشتغل مساعد بحثي مع الناس دول، مع فريق منهم في الكويت او نحو هذا، ورجع بقى هو يعني وجد ان هنا الملع هذا المنبر، هذا الكرسي، لو نسينا هذا الكرسي من كراسي التدريس العلماني، شاغل، فشغله شغله هو طبعا بكثير من، يعني كان لما بيطلع في الاعلام بيوقع في حاجات يعني ساذجة جدا جدا جدا، تدل ان هو لم يطلع يعني الكتب التي يدعي انه طلع، لانه بينقل الكلام عن المستشرقين وعن غيرهم. لكن عايزين نقوله ان هذا التوجه موجود في العالم ككل، وموجود في كثير من بلاد المسلمين، وموجود في بلادنا، بينتظر الفرصة السانحة عشان يقول ما خلاصته. لا قداسة للقرآن، انه يعني حتى القرآن ذاته، يعني فهنا هنا دي المرحلة الأخيرة يعني. لذلك هو المؤلف جمع لنا الكلام حول هذا التوجه، وختم بالمناهج المنحرفة في تفسير القرآن، وختم بالكتاب ككل، واحنا نختم به النهاردة ان شاء الله تبارك تعالى. وبنقول ان ده حلقة في غاية الأهمية من حلقات التصدي للباطل، دي الصورة الأكثر يعني فحشا وصراحة ووضوحا من العلمانية. وبنحذر كل، طبعا العلمانية منحرق يعني فيها انحراف عن الإسلام بشكل واضح، كل من يفهم الإسلام فهما صحيحا سيدرك هذا بوضوح. ولكن يعني هب أن بعض أبناء المسلمين متأثر بدرجة ما منها ويظن أنها ليست ضد الدين. أقول له مد الخط على استقامته وشوف العلمانية في صورتها الفجة الواقحة الصريحة عند هذه المدرسة. بيقول لنا المبحث الخامس من الفصل الخامس والأخير من هذا الكتاب الذي معنا، وبنختم به إن شاء الله تبارك تعالى هذا الترم التدريسي مع حضراتكم. نسأل الله تبارك تعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. قول المبحث الخامس: التفسير الحداثي المعاصر. يقول التعريف بالتفسير الحداثي، يقول من الاتكات المعاصرة ما يسمى بالتفسير الحداثي أو العلماني أو القراءات المعاصرة. فهم بيقولوا عليها قراءات، طبعا غير المصطلح بتاعكم خالص يعني حفص ورش، القراءات يعني التفسيرات، بس هو عايز يقول بيسموها قراءات بمعنى ايه؟ لا، حاجة هي أكثر تصرفا في النص من التفسير. وده هي اللعبة كلها، انه عايز يقول أن للبشر تصرف في النص حتى وإن كانوا يؤمنون بأنه من عند الله يفوق التفسير. وهي دي القضية، هو عايز يقول لا، أنت مش دورك تفسر. وذكرنا قبل هذا عن الطالب بن عاشور رحمه الله تعالى أنه ذكر كفر كل من يحاول أن يفسر القرآن على غير ما تقتضيه فهم نصوصه لغويا. يعني انت عملت تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بقواعد اللغة، لكن قواعد اللغة ده خط الدفاع الأخير. يعني عارف حتى قواعد اللغة، واحنا بنرى بدعية اللي بيقول اروح للغة على طول هيفوته كتير جدا، لكن لا، ده دول اللي ما بعد ذلك، اللي هو مش بيعامل القرآن على أنه خطاب من الله عز وجل للناس، دورك كمخاطب أن تفهم مراد المخاطب. على فكرة ده الحد الأدنى في التعامل مع خطاب أي حد، حتى لو خطاب مخلوق لمخلوق، أن تحاول أن تفهم الخطاب الذي يريد أن يوجهه لك، لا الذي تريد أن تفهمه أنت. هم على فكرة لما يجوا يتكلموا في تفسير القانون هيقولوا أتعامل مع القانون على أنه نص لغوي، محدش منهم أبدا هيطالب أن يبقى فيه قراءات للقانون. لكن هو بيقولك أصل القانون ده احنا عاملينه عشان يلتزم به. طب القرآن بعضهم لا يؤمن أنه من عند الله ويكتم هذا، وبعضهم بيقول هو من عند الله ولكن سوء ظنه بالله والعياذ بالله، أن الله شرع أمور لا تصلح إلا للزمن الذي نزل فيه القرآن، فهو عنده أزمة مع أن تلتزم بالتفسير، أن يبقى دورك هو التفسير، أي دورك أن تعرف مراد المخاطب. وأكيد ده احنا عندنا الحد الأدنى أن أرجع للغة، الحد الأدنى أن أنا أقول أن أنا بحاول أفهم كلام المخاطب أو كلام المتكلم، أن أنا أرجع لقواعد اللغة، وطبعا مفروض معاها أن أنا برجع للغة الخاصة للمتكلم اللي هي بيسموها الاصطلاحات. يبقى هنا تفسير الصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمان وكل الألفاظ دي مش هرجع فيها للغة، لأني سأجد أن لها تعريف في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا اللغة الخاصة للمتكلم مقدمة على اللغة العامة. اللي الحاجة اللي المخاطب ليس له فيها لغة خاصة، يبقى برجع إلى قواعد العامة للغة التي خاطبني بها. لكن هو هنا بيقول لك إيه؟ عايز تبقي القرآن حاجة خطاب مقدس كده وليس بمقدس، يعني حاجة تحبها لكن ما تبقاش ملزمة لك. وفي ظنهم وسوء ظنهم بالله عز وجل إن لو جعلناها مرجعية ستقيدنا، فقالك لا انت احنا مش عايزينها مرجعي. هو يا عم انت يعني شايف ان انت مسلم ومؤمن بالقرآن، اعمل اللي انت عايزه، تكتبه تعمله مذهب تحطه في فاترينا في العربية في البيت، تحفظه تقرأ تصلي بيه، ده يعني. ولما بس لما تيجي تفهمه بقى بلاش اي حاجة تتعارض مع معطيات الحياة المعاصرة، او يفضل انك يبقى لك قراءتك تقول انا النهاردة يعني الجيل ده هيحمل الربا على كذا، الجيل اللي بعده يقول ده الربا طلع كويس، او الربا طلع البشرية كلها بتتعامل بيه، يبقى الاية دي نقراها ونعديها والعياذ بالله زي ما اليهود عملوا. لا دول بيعملوا اكتر من اليهود، لا خلينا نقول الربا اللي تبقى زيادة في 100%. منين جبت دي؟ طب من الآية. خلينا يعني يقول ايه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. طب دي مش 100%، دي كده 300-400%. لو انا هقول ان الآية دي معناها كده يبقى مفيش ربا محرم في الدنيا، يبقى الربا المحرم اللي هو 500-600% ده لا وجود له تقريبا في الحياة. يبقى كده كل الآيات اللي بتتوعد الناس بحرب من الله ورسوله لو فعلوا هذا المحرم مش بتتكلم على حاجة. ولا نعلم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إن الربا وصل 100%، إن الناس تقول 100%، فلا يقول الربا 100%، بل الآيات دي كانت لا تحرم شيئا وهكذا. فيقول يبقى لك هم كلامهم في القرآن عشان أقربه لك، يعني زي كده مش زي هو بالضبط كده، زي اللي الناس بتقوله في ألف ليلة وليلة وحكاية أبو زيد الهلالي والحاجات دي، اللي هي ايه؟ دي قصة حد ما ألفها، مين ما نعرفش او نعرف مش مشكلة، لكن وهي ماشية مع الزمن عمال يزاد فيها وينقص، وعمال أذواق الناس في التعامل معها تختلف، وعمال النهاردة انت يعني من حقك ويعتبر ابداع انك تعيد كتابة الف ليلة وليلة بان مثلا شهريار ده راجل معاصر وعنده كمبيوترات وعنده مش عارف ايه وعنده ايه وعنده ايه، بس تبقي على الايه البهارات الرئيسية في القصة، هو القصة راجل مزواج وتعمل دي بقى منها مليون نسخة طلعوا مرة يعني، ودي تبقى ملك للناس كلها، وإعادة قراءتها ملك للناس كلها، وإعادة كتابتها ملك للناس كلها. طيب أين الخطاب الملزم؟ خطاب من الله عز وجل له قدسيته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من فرط حرصه مع أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ القرآن أنه يتعجل في ترديده خلف جبريل عليه السلام عشان خشيت أن ينسى منه حرفا. فأصلا هو كنص لا يجوز التلاعب فيه إطلاقا، ومن باب أولى كخطاب وهو من أوله إلى آخره. يذم الله تبارك وتعالى من يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، يذم من يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يذم من يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. فلا يمكن لإنسان يكون موقن القرآن من عند الله وقرأ ولو مرة واحدة يضر بخلده إنه لدينا أي سماحية في أننا نتصرف في القرآن نصا ولا معنى. حتى كل الناس بتتكلم ممكن يقول لك إيه، في بعض المفسرين لوى أعناق النصوص فاستنبط منها، لكن إن حد يقول أن من حقك أن تنسف المعنى تماما وتقول معنى آخر، هي بقى المدرسة دي. ولذلك حتى المصنف هنا كان ذكر المدرسة العلمية، المدرسة العقلانية الحديثة، وتكلمنا عليها وعن أخطائها، لكن هم في الجملة معظمون للقرآن مع بدعاتهم. وطبعا فروق بقى بينهم، يعني اللي بيصل درجة إنكار السنة دول أكثرهم فحشا، ودول قريبين قوي من دول، يعني اللي قبل دول على طول، اللي هو بيسمون أنفسهم بالقرآنيين، لكن بيظل بيتكلم القرآن كنص مقدس لا يجوز التلاعب فيه، وكمعنى بيزعم ان هو حيفهمه بقواعد اللغه. لا، دول الاسوأ منهم. يعني انا العقلانيين او المدرسه العقلانيه ممكن اعتبر اقربهم الى السنه اتجاه محمد عبده او غيره، اللي هو في الجمله بيتكلم على مرجعيه الشريعه ككل ومنها السنه، ولكن الحاجات التي يشعر عنده ازمه فيها ان يشعر انها تصطدم مع معطيات العقل المعاصر بيحاول يتأولها ولو تأولا متعسفا لغاية آخرهم وأكثرهم فحشا، اللي هم منكري حجية السنة بالكلية اللي بيسمى نفسهم بالقرآنيين. يليهم بقى وأكثر منهم فحشا بكثير بداية المدرسة اللي احنا هنسميها اللي هي مدرسة التفسير الحداثي، اللي هي داخل وهو يعلن صراحة أنه سيتلاعب في القرآن إن لم يكن في نص القرآن، فسيتلاعب في معانيه تلاعب واضح وصريح كما سيأتي. عشان كده بيقولوا لنا إيه، يبقى في قراءات معاصرة أو جديدة أو عصرانية للقرآن الكريم. يقول وهذه مصطلحات حادثة المراد بها تفسير القرآن بالرأي الموافق للمناهج والنظريات الغربية المعاصرة في تفسير القرآن. يعني ايه الفرق بينهم والمدرسة العقلانية الحديثة؟ المدرسة العقلانية الحديثة بتحاول ان تؤول بعض النصوص لتوافق معطيات الحضارة الغربية، ولكن هو في الجملة ملتزم بفهم النص بقواعده اللغوية على الاقل، ان لم يكن في الجملة بما فسره به المفسر. لكن هنا هو هيخرج تماما، وبالتالي يخلي القرآن ليس خطابا يخبر بأشياء يجب أن نصدق بها لأنها خبر الله تبارك وتعالى، ويأمر بأشياء يجب أن نمتثلها لأنها أمر من الله تبارك وتعالى. ده هو ممكن يعمل كل اللي هو عايزه في هذه الأمور. يقول أصحاب هذا الاتجاه يزعمون أنهم يقرؤون القرآن قراءة حديث. يقول في الهامش ومراضهم بالحداثة هنا الحداثة الفلسفية التي تهدف إلى تفسير جديد للعقائد والمذاهب التراثية. أنت ده الغرب عمل الكلام ده عشان ما يبقاش هو حضرته كلها عمرها قرنين من الزمان، لا هو اكتفى بمنتجات الحديثة أو خمس قرون على أقصى توسع. هو عايز يبقى أمة عريقة ضاربة في التاريخ، هي اللي بدأت وهي اللي عملت وهي اللي خلت، وفي نفس الوقت تراثه الفلسفي مليء بالخزعبلات، لأن ما كانش في الفلسفة الغير يعني كأن التفكير في المشكلات الكون والحياة والإنسان بطريقة عقلية محضة بدون استضاءة بدون الوحي، بل وحتى بدون إدراك يعني الاعتماد على الحواس القاصرة حواس الإنسان سمعه وبصره وبمعطيات الأزمنة القديمة قبل ما يتطور الأدوات التي جعلت الإنسان يعني بمثابة أن حواسه تكون تطورت واضح ال ال ال يعني فبلا شك في حاجات كتير ما تنفعش خالص. الكتابة هم المقدس نعم أصله سماوي، لكن عند التأمل ستجد آثار الصنعة البشرية في الإضافة والحذف والتعديل وحذف الكتابة. وأشرنا من قبل إلى كتاب البروفيسور موريس بوكاي، كتاب التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث. هو كان الحل عنده يقول خلاص التراث ده يحتاج إلى قراءة حديثة، يبقى ممكن في القراءة الحديثة دي يقول الحتة دي على بعضها كده مش عجباني، أو يقول والله الحتة دي تعالى كده نجد لها معنى يتماشى مع حضارتنا، فيجي لحاجات معينة ويعيد صياغتها إلى غير ذلك. فإذا هو بيقول أنه يعنون بالحداثة، والحداثة الفلسفية التي تهدف إلى تفسير جديد للعقائد والمذاهب التراثية لكي تواكب المكتشفات العلمية. طب إيه اللي موقعهم في هذا المضيق؟ يعني إيه اللي يخليهم ياخد منتج بشري قديم وعايز يعيد إنتاجه؟ ال- ال- ال- ال- ال- ال- الخوف من أن أو يعني عايز إيه، كأنه يعني الشخصية الغربية عموما شخصية شديدة الجشع في كل الحاجات يعني. فهو عايز يقول إنه هو الأحدث والأقدم في نفس الوقت. الكلام القديم ما يقدرش يعني، وهو العلماني وهو المتدين، خد بالك يعني برضه هو العلماني الذي اكتشف ان الدين خرافة، طب تمام، وهو النصراني الذي كما قال الرجل بتاع امريكا من كام يوم كده انه يرى انه بصفته نصراني فكتابه المقدس يأمره بنصرة اليهود. طب انتوا قولوا لنا بس انتوا علمانيين ولا متدينين؟ والله هو حضرته علمانية وبيفخر ان حضرته اكتشفت الدين، يعني ما يمثله الدين من عوائق امام التقدم، وبالتالي بنت حضارة علمانية. طب كويس، لكن طالما انتم مسلمين وبتقولوا يعني شهادة في سبيل الله وبتقولوا ان ده مخلي المقاتلين اكثر شجاعة ويقدر يواجه الجيوش مع تفاوت ضخم جدا في العدد والعتاد و من المسافة صفر مثلا، ويخلي المدنيين العزل يبقى بيدفن ابنه وبنته وحفيده وحفيدته وهو بيقول يعني الحمد لله وحنكمل وحنصمد. طالما انتم متدينين يعني ومتمسكين بالإسلام، إذن فاليهود دول يهود ديانة والغرب بيدعمهم لأنه نصراني ديانة، وأنه الدين هو اللي قايل لهم إذا كان الدين قال لكم تجاهدوا قال لكم تصمدوا وقال لكم تدافعوا عن الأرض والعرض وعن المقدسات، خلاص وإحنا كمان نفعل بمعيار الدين. طب أنت كده بتشيل دينك لو كان يعني لا كده كانت قضية الجشع الغربي في انه يبقى معاه كل حاجه. فقال ذلك، قال خلاص الحاجات القديمه دي ما ينفعش نستغنى عنها والا نبقى تركنا تاريخنا ونقعد نفخر بيها بس نعيد قراءتها. قراءه اهم حاجه لا تقف امام ولا تتعارض مع اي يعني حقائق علميه او نظريات علميه او حتى ساعات تتكلموا على فروض علميه. والأهم بقى ما تقفش أمام لذة حياتية أو مغنم حياتي هم شايفينه أن الآن جزء من الحياة. لذلك هو بيقول لنا أن مرادهم بالحداثة هنا الحداثة الفلسفية التي تهدف إلى تفسير جديد للعقائد والمذاهب التراثية لكي تواكب المكتشفات العلمية الحديثة التي ظهرت في الغرب مطلع القرن العشرين، فعرضتها الكنيسة ووقفت ضدها. أما الحداثة مفهومها اللغوي الذي يعني التجديد والإبداع مع اتخاذ الأصول والمحكمات فهي مقبولة. يعني طبعا دايما هم حاجة كلمة بقى التجديد والحداثة وكل الكلام ده هيجيبوه عشان هو انت ضد التجديد، هو انت ضد. طب لو انت قلت ضد التجديد يبقى انت بقى عايز الناس بقى تركب الجمال والكلام اللي احنا حافظينه ده وفي كل حاجه. طيب وانت عايز الناس تعيش مشكلات مش مشكلات عصرها وتروح القرون الوسطى، طب قلت انا معاه تلاقي التجديد ده تحريف للنص المقدس المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذا كان مهم جدا دايما نضع الحاجات اللي زي دي عشان ما ندهمش فرصة نقول له ماذا تعني بالتجديد. تعني بالتجديد ان داعية مصلح كشيخ الاسلام محمد بن عوام، شيخ الاسلام ابن تيمية، لأي حد من الأئمة الأعلام يجد ان بعض امور الدين قد اندثرت فيجددها؟ لا، اكيد ده مذكور في الحديث وان الله يوسع على راس ما تعمل على راس كل ما تعمل الامه ان يجدد لها دينها. اكيد طبعا ده اللي قصدك عليه. طيب التجديد ان لو جد عندي مشكلات لم يبحثها السلف نعيد بحثها وفق الاصول الثابته وفق قواعد الاجتهاد والاستنباط. طبعا هو عدوش حاجة اسمها أصول ثابتة وعدوش حاجة اسمها قواعد الاجتهاد والاستنباط. طيب لو قال نقول له ماشي احنا مع ده نوع تاني هو بالتجديد احنا معاه. قول له تعني بالتجديد ان انا لو لقيت الناس مش قادرة تقرأ كتب الجيل اللي قبل مني دلوقتي، الان علماء ودعاء وطلبة علم موجودين بيطلعوا على كتب السلف وكتب الأمة اللي كتبها العلماء من أول ما ظهر التأليف والتصنيف في الأمة إلى ساعتهم، وبعدين يلاقوا أن الناس مش قادرة. ليه؟ اللغة المستعملة في حياة الناس الثقافية فضلا عن حياتهم العادية بقت أكثر بساطة بكثير من اللغة المكتوب بها الكتب دي. الناس بقت عايزة صف يعني الشكل حتى الإخراج ككتابة أو طباعة بقى فيه إمكانات لو هو بيلاقيها في الكتاب اللي بيتكلم في أي علم من العلوم، لو لقى الكتاب الشرعي مش موجودة فيه مش عارف يقراها. هو تعود في المدرسة الكتابة بقى بالتنسيق المعروف الآن اللي ربنا منع الناس بيه بعد إيه وجود الكمبيوترات والكلام ده. فنقول انا هطور شكل طباعة الكتاب الديني وهطور عرضه كمان لو وجدت الانترنت، وهطور لغته الى لغة سهلة للناس اللي انا بكلمهم. ده التجديد. هتلاقي انه كتير منهم مش عايز ولا واحدة منتي. اقول له بس التجديد يعني العبث بالنص كنص او ابقاء النص مع العبث بمعناه، هي دي الايه المشكلة. وهيرجع تاني رغم ده كله يعرضون عن هذا ويستعمل الصوت العالي عشان يقول دول بيكرهوا التجديد عشان هم محبوسين في كهوف العصور الوسطى. طب احنا لو محبوسين في كهوف العصور الوسطى سمعنا حضرتك ازاي؟ وسمع وربنا ابتلانا بسماعكم ازاي؟ ما انتم ما بتجوش غير على الفضائيات يا اما على الانترنت يا اما على كذا، عايشين معاك والله للاسف الشديد اننا ابتلينا بكم. فمش عايشين في كهوف العصور الوسطى، ولكن انت التجديد عندك هو هذا. والغرب عملوا مع كتابه المقدس ده، هو ده كان الغرض الرئيسي عشان يخرج من مخرج كيف يكون علمانيا متدينا. قال له العلمانيه دي منهج حياه، الدين يتحول الى تراث، النص الديني يبقى قابل للتطويع ويخضع لمشارب الناس واهوائهم. يقول وهذه القراءات المعاصره المنحرفه انما هي ترديد لاراء المستشرقين المشككين في صدق القران الكريم وسلامته من التحريف، وتطبيق للمناهج الغربيه في تفسير النصوص ونقدها من غير تفريق بين الوحي وكلام البشر. لا، ده هم بيخلوه أقل من كلام البشر، لأن المناهج الغربية في تفسير النصوص بتفرق بين النص الخطاب الذي صادر من جهة ملزمة، فدور المفسر فيه هو التفسير البحت، وبين التراث الذي يجوزون أن نعيد قراءته أو أن نعيد صياغته. يبقى هو هنا يعني ما خلاش أن القرآن زي النص البشري، يعني مش عايز أقول يا ريت، يعني ده من باب أن هم اللي عملوا أسوأ من هذا بكثير طبعا، وإن كانوا بصفة عامة فعلا. النص اللي أنت بتعتبره خطاب من مخاطب حتى لو بشر، فأنت يجب أن تتعامل معه على أنك أن المتكلم يعني قصد إلى إيصال رسالة من كلامي. أنت دورك كمفسر أن تبحث عن هذه الرسالة، لا أن تنسب إليه رسالة لم يقصدها، أنت اللي مخترعها. يقول هذا يرى بعض الباحثين، يقول هذه القراءات المعاصرة المنحرفة إنما هي ترديد لآراء المستشرقين المشككين في صدق القرآن الكريم وسلامته من التحريف وتطبيق للمناهج الغربية في تفسير النصوص ونقدها من غير تفريق بين الوحي وكلام البشر وبين القرآن المحفوظ من التحريف والتبديل والكتب السابقة التي تعرضت للتحريف والتبديل. لهذا ويرى بعض الباحثين أن هذا الاتجاه امتداد للمدرسة العقلية الحديثة، مدرسة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد. طبعا لو عملناها كده هنبقى بنظلم الأفغاني ومحمد عبد جدا صراحة، لو خلينا مدرسة الجبري وأركون ونصر أبو زيد وكده امتداد لهم، لأن على الأقل محمد عبد في الجملة يعني معظم للشريعة كتابا وسنة، وإن كان هو أسس الاتجاه التلفيقي اللي اتكلمنا عليه كتير ونعاني منه إلى الآن، والغرب بيحاول. لو ما مشاش معانا هذا الكلام وبلا لا يمر على، مش عايز أقول يعني كل المسلمين 99% من الناس لا يمكن أن يمر عليه أمثال هذا حتى اللي منه مزغرف، فالغرب بيحيي أو يساند المدرسة التلفيقية عن طريق بقى كما ذكرنا تقرير راند وغيره، وذكرنا قبل ذلك أن يعني أسوأ شيء تركه محمد عبد رحمه الله هذا الاتجاه التلفيقي، وإن كان هو كان في جوانب أخرى يعني أجاد منها أنه هو الذي قدم شيخ الإسلام ابن تيمية تقديما جيدا في أوساط المصرية وتبعه تلميذه محمد رشيد رضا، ولكن محمد رشيد رضا اغترف من هذا المعين السلفي أكثر بكثير من شيخه محمد عبد رحمه الله. لذلك موقف المصنف هنا أيضا معتدل تجاه مدرسة الأفغاني ومحمد عبده، يقول وقد أثنى رموز هذا الاتجاه بالفعل على تلك المدرسة ووافقوها في بعض الأصول كتقديم العقل وتأويل بعض النصوص ومحاولة مواكبة الحضارة الغربية، ولكن هناك فوارق كبيرة بين المدرستين في المنطلقات والأصول والمكانة العلمية لرجالهما في الجنود. طبعا المدرسة التانين دول تلاقي الواحد منهم يعني أنا أذكر حوار تلفزيوني جمعني مع أحمد عبد ماهر، فهو كان عايز يقول الكلام جه على المادة التانية، قال أنا عايز أقول الإخوة أنا المادة التانية بتقول مبادئ وأنا عايز أحافظ على كلمة مبادئ ولازم تفضل موجودة وما نقولش الشريعة نقول مبادئ، لأنه إذا قلنا الشريعة يجي لنا بقى إيه الحدود وقطع يد السارق وبفضل الله يعني ممكن من المرات النادرة اللي أنا أبقى على الهوى أتخلى عن هدوئي لما وجدت سخرية صريحة مباشرة بآيات بأحكام شرعية. لكن بقول إيه، لكن مبادئ الشريعة هذه مبادئ يعني متفق عليها بين جميع يعني بين جميع الأديان، فش أي مشكلة يعني مبادئ الشريعة. أقول لك مثال، مثلا قاعد يفكر كتير قوي عشان يجيب مثال من مبادئ الشريعة، يعني ده قال يعني من مبادئ الشريعة الله محبة، يعني هو تعبير غير شائع عند المسلمين، يعني حتى وهو تعبير يعني طبعا بلا شك أن دين الله تبارك وتعالى قائم على أن تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب المؤمنين. لكن تخيل أنه حتى لما حب يقول مبادئ عامة للشريعة الذاكرة لم تسعفه ولا مبدأ ولا مبدأ واحد ينسبه للشريعة، يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي مبدأ من ما بيزعلش العلمانيين طبعا، وكل كل الشريعة مبادئها وأحكامها على العين والرأس، واللي اللي بيقبلوا يعني الأمان يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض، احنا بنقول كل دي يعني أو يعني إنما الواجب أن نؤمن بكل الشريعة. لكن حتى هو لما جي يقول مبادئ عشان يفرق بالمبادئ وأحكام وعايز يؤمن أو يقبل ما سماه مبادئ ويرفض الأحكام والعياذ بالله، ال ال ال ال ملقاش ولا مبدأ في ذهنه، الشريعة ما مرتش عليه إلا على وجه النقد، هو لا يعرف عن الشريعة إلا شوية حاجات هو حافظها، بعضها أحكام شرعية حقيقية ولكن هو فاهمها غلط أو فاهم علتها غلط أو يظنها فاحشة لسوء فهمه أو لسوء ذوقه أو لسوء ذوق من علمه، وبعضها مش موجودة في الشريعة ولكن هو قاري كتب الشريعة غلط، فهو لا الشريعة لا ترد أمامه كراجل مثقف وكاتب لا ترد عليه إلا على سبيل الذم. لما جه هو قدرا كده كانش مرتب يعني يقول إيه في الحتة ديت، وعايز يقول مبدأ من المبادئ اللي هو يقبلها يعني في الشريعة، ملقاش غير عبارة هي شائعة عند غير المسلمين ومفهومها لما تقولها عند المسلمين محتاج ضبط كبير جدا، يعني انك تقول بصيغة المبتدأ والخبر عن الله تبارك وتعالى، فهو يعني ويكون الخبر هو يعني مصدر لفعل الحب او محبة، هي كلمة طبعا ده بيبقى ناتج من ايه؟ من الترجمة الرقيقة، يعني حاجة مش مكتوبة باللغة العربية اصلا، عشان كده بتلاقيهاش في اللغة العربية هذه. إن الله من الإرادة. ففي المنطلقات مختلفة كتير بين المدرسة العقلية الحديثة، وان خطأنا قلنا طبعا بعض هؤلاء هم الخطوة التي قبل مدرسة الحداثة مباشرة، هم اللي بيصرحوا بأنهم قرآنيين في حد زعمهم وينكرون حجة السنة، وبالتالي ده سيكون نتيجته أن يتلاعبوا بتفسير القرآن. يقول فأصول المدرسة الأولى اللي هي العقلانية الحديثة وأهدافها أقوم وأسلم وإن لم تخلو من انحرافات كما تقدم، ورجالها في الجملة أجل وأعلم، يعني لما نتكلم على محمد عبده لكن المدرسة العقلانية واصلة برضو لناس قريبين قوي من بتوع مدرسة الحداثة وإن كانوا مش يعني مختلفين عنهم. يقول منهج الاتجاه الحداثي في تفسير القرآن الكريم، يقول الحقيقة التي لا تخفى على كل ناظر في نتاج أصحاب هذه المدرسة وطرحهم الإعلامي وحواراتهم ومحاضراتهم أنهم لم يتكلموا في تفسير القرآن الكريم رغبة في فهم معانيه ونشر هدي وبيان أحكامه، فهم غير مؤهلين لذلك من حيث التخصص والكفاءة العلمية ولا راغبين. هو راجل ده هو بس طالما أنتم مؤمنين بالقرآن أو حتى ممكن يبقى راغب زي ما قلنا كده عند الغرب راغب أن يكون له تراث، ولكن هو لن يفسر التراث تفسير المتلقي المذعن، ولكنه سوف يحرفه ويبدله الى ما يراه هو. فبيقولوا ما اصلا ما عندهمش الكفاءه العلميه ولا التخصص، بل الظاهر من حالهم انهم يريدون تحريف معاني القران وصرف الناس عن هدايته والعمل باحكامه. وقد وضع العلماء لمن اراد ان يفسر كتاب الله عز وجل شروطا يجب ان تتوفر فيه قبل ان يخدم على هذه المهمه العظيمه، واكدوا على حرمه الاقدام على التفسير من غير معرفه باصوله وقواعده وتحصين الادوات والادله على ذلك كثير. والناظر في حال عامه اصحاب القراءات المعاصره للقران يجد ان معظم هذه الشروط لا تتوفر فيهم، فهم متطفلون على هذا العلم الشريف مشترئون عليه، بل إن بعضهم يخطئ الصحابة والتابعين وكبار المفسرين. ويلزم أن مراد الله تعالى في بعض الآيات هو ما توصل إليه هو أو غيره من المعاصرين. هو من النادر على فكرة تلاقي حد في المدرسة دي يقول أنه يجزم بأن هذا هو مراد الله في الآية، ولكن هو يتبجح ويقول أن هذا هو التفسير الوحيد الذي ينبغي أن نفسر به الآية في هذا الزمان. يعني هو دايما يحطك في خيار، يا تقبل هذا التفسير المنحرف هو كده تكرم عليك وتفضل عليك وأبقى لك النص، لكن تلاعب فيه لا، يا إما خلاص اعترف عندهم ما فيش بقى مشكلة تقول إيه زي ما يعني واحدة صحفية قالت والله الأضحية ده منظر تقشعر منه الأبدان ومنظر غير آدمي، خلاص هي مش مشغولة أنها تقول الشريعة فيها أضحية ولا ما فيهاش، لكن هي بتقول وفق ما زعمته أنه الأضحية منظر وحشي مشاعرها لا تحتمل. في الواقع يعني الصحفية اللي أنا أعنيها دي في حدود معلوماتي أنها حية ترزق الآن، ومش عارف ليه مشاهد الأطفال في غزة مش بتخلي بدنها يقشعر ولا حاجة، يعني هي تطوعت كده ذات مرة في عيد أضحى وكل المسلمين مرتبطون بالأضحية وقرابين يقربونها إلى الله ياخذوا ثوابها ثم يخرجوا معظم لحمها كهكذا السنة يعني لغيرهم، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني الله تبارك وتعالى قال ثلاثة والسلف قالوا يفضل تخليهم بالتساوي، كلوا وأقنعوا القانع يعني اللي عنده دي الهدية والمعتر الفقير، يبقى ثلث الفقراء وثلث الهدية. طب والآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لكن لو أنت مش هتهدي أو كل الجيران والأقارب ضحوا يبقى تقسمها نصين بينك وبين الفقراء، نص لك ونص الفقراء. ف يعني شعيرة وبهجة وبر طبعا هيمزعلها قوي منظر، طب هو الذبح في غير الأضحية يعني بيدلهم بنج الأول قبل ما يذبحوهم مثلا، ولا يعني ليه يعني اللي شغلها منظر الذبح. طبعا في مخالفات بتحصل، يعني اللي اتكلمت على المخالفات كنا قلنا لا جزاك الله خير، يعني هو المفروض لا يذبحها امام اختها. طبعا الجسم عنده ذبائح كتير جدا وما يقدرش يعمل كده، طيب يغميها على الاقل، ممكن يغمي لما يبتدي في الذبح يغمي اللي صاحيين او يخلي يبني سور او يبني شادر، يعني لو احنا عايزين نلتزم بالشرع نلتزم. لكن هي طيب، ويمكن قلنا قبل كده في حته الذبح ده بالذات لان في ناس تتكلم على الذبح بقى بصفه عامه، طب انت طيب في ناس وصلوا انهم قالوا انهم نباتيين لكن معظم البشريه مش كده، طب يقول لك لا احنا نضربها بالرصاص تموت بسرعه بدل الذبح اللي هي بتتالم ده، يعني انت ما فيش مشكله عندك انها يعني انت في الاخر لو القضيه يعني لو كان إن إن إن إن إن انه يجب الشفقه على الحيوان في هذه الجزئيه فانت قتلته، فرق يعني هل ده اللي فرق معك مع الاخذ في الاعتبار ان الذبح هينقي الدم و الى غير ذلك. وقلنا بوليس بكاي برضو قال لنا في الحته ديت انه المركز الالم بيتوقف اول ما قطع الاوداج، يعني الدم ما بيوصلش للمخ يقوم مركز الالم يتوقف، يبقى البهيمه اللي انت شايفها تنطفئ دي ولا حاسه بحاجه، باقي مراكز المخ شغالة بتعمل ايه؟ تبعت للجهاز العصبي يبعت لكل الاعضاء ان المخ عنده ورطة ابعت الدم، يقوم بعت الدم للمخ ما يصلش للمخ يخرج من الاوداج. فهي خلقة جعل الله تبارك وتعالى في الحيوان يصفي دمه بنفسه لو انت اتبعت الشريعة، وده التكامل بين الشرع والقدر، خلق هذه السنة الكونية ودلك انك ازاي توظفها حتى لو انت مش عارفها. الناس في ازمنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او قبله ما تقعد تشرح لهم الجهاز العصبي والجهاز العصبي المركزي ونحو ذلك، وايه فايدته؟ وده مش علم لم يكن قد وصلوا اليه، العلم الدنيوي محتاج يبقى تراكمي، لكن امتثل تاخد ثواب، وتكون على قناعة تامة أن في هذا النفع، فيمتثل ويذبح كما أمره الله، يأخذ ذبيحة قد صفت دمها بنفسها. والألم لما لقي لو حد يعني حس مرهف قوي، يثق أن الله عز وجل هو خالق الكون وخالق هذا الحيوان، وهو طالما أذن لك أن تذبحه فإن شاء الله لا يكون في ذلك حرج. وبعدين بعد فترة نلاقي ده الحيوان ده مش بيتألم، مركز الألم واقف. وده بيحصل للإنسان ما يدخل في حادثة جديدة ولا حاجة، تلاقيه يقول لك بعد ما ادوه المستشفى وبدأ يعني بدأ يصرخ. طول الفترة دي كان مركز الألم متوقف نتيجة الاضطرابات الشديدة أو الجرح الشديد، عمل نزيف كتير أو إلى غير ذلك. طيب ال ال ال ال فبنقول ايه، البعض هيجي يقول والله الاضحيه دي مش مئز منها ولن يعني، وهيقول طب لما نيجي نقول له دي في الشريعه يقول والله بتوع الدين يتصرفوا بقى، يجيبوا لنا قراءه تتناسب مع العصر، وممكن هو اللي يقدم هذه القراءه، لكن هو في الجمله هو لا يرجع الى النصوص الشرعيه مرجع الممتثل المذعن. لا، ده هو لو رجع بيبقى راجع عشان يشيل دي ويحط دي ويغير معنى دي وهكذا. يقول لما رأى بعض أصحاب هذه القراءات الخزعبلية يعني أن هذه الشروط تحول بينهم وبين تحريف كلام الله أنكروا. إيه إزاي بقى أنت بتقول لي تيجي بقى العكس، أنتوا عايزين تعملوا كهنوت في تفسير القرآن ما يفسروش غير الشيوخ؟ لا، احنا مش بنعمل كهنوت، بس احنا بنقول آلية قدرة. وده انت بتقوله في يعني مش هتجيز لأي حد يروح يمسك كتاب القراءة بتاع ستة ابتدائي يشرحه للأولاد، هتقول لازم مؤهلات. احنا نقول مين فين مؤهلات حد انه يفسر هذا النص القرآني، معلوماته عن اللي قلناه بشكل الشرح ما أجمل في القرآن الموجود في السنة. القرآن في ألفاظ مجملة مشروحة في السنة. الجاي الرجل الحداثي ده درس هذه السنة. طيب يبقى ده أو المصطلح الخاص بالمتكلم كما ذكرنا. طب اللغة، هل هو يعرف لغة العرب في أو لغة قريش خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول أنه جاي يفسر لغة؟ هو في الواقع مش جاي يفسر، هو جاي يملي رؤيته على النص. يقول وادعى آخر أنه أعلم من الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء السابقين لأنه يملك من وسائل التقنية الحديثة وسائل البحث ما لا يملكون. أيوة يا سيدي، أنت في الآخر جوجل هيدور في الكتب، فهو لو دور لك في كتب المتقدمين هجيب لك كلامهم، لو دور في كتب الخزعبليين اللي زيك هجيب لك كلامهم، او هجيب لك ده جنب ده بدون تفريق. انت في الاخر كانسان انا ممكن لو حد عنده اهلية البحث الالات الحديثة او الكمبيوتر هيوفر عليه، كان يعني زمان عايز يقرأ كتب كتير، الان عشان يصل ويفضل عايز يفتكر الحتة دي فين مكانها، طب فلان تعرض لها ولا لا، الان امكانيات البحث بتسهل عليك شوية انك تصل للناس اللي بحث المسألة قبل منك قالت فيها ايه، بالذات لما يبقوا من الائمة الاعلام اللي يعني يحتاج الانسان ان يسترشد ببحثهم في كل قضية يبحث. لكن دي مش هتخلي واحد زي اسلام البحيري ولا زي نصر ابو زيد ولا حتى زي يوسف زيدان، يوسف زيدان راجل موسوعي في الفلسفه لكن لم يحصل ادنى ادوات تفسير النص الشرعي ولا حتى اللغه. الراجل بيقول لك بانت سعاده فقلب اليوم متبوله، يعني عشان محروق بالتوابل، يعني زي التوابل كده يعني. فهو يعني حتى يمكن تلاقوا دايما على بعض الشباب بمناسبة بقى القلب، دخلنا في التوابل والقلب، يعني ايه قلب بقى وكبد وحاجات من دي يعني. فهو راجل إذا على فكرة تقول هي يعني غلطة، هي غلطة واحدة شنيعة جدا. عارف انت لما يقولك ان اللفظة دي مش عارفها، يعني وارد اي حد مهما بلغ اطلاع على كتب التراث محتاج يرجع للمعجم. لكن انه ده الرجل قاعد على يعني براحته يعني بيقول النص معاه، فيبقى بقى يطلع المسجد الاقصى في الطائف زي ما هو قال، يطلع مش عارف ايه، خلاص مع انه كعقل عقل كبير يعني مش سهل، لكن كادوات معرفيه صفر، ادوات معرفيه لمعرفه الشريعه باصولها. فهو يجي بقى يوظف يعني قدراته العقليه والكم المعرفي اللي عنده الفلسفي عشان يبان انه راجل مثقف او راجل عنده علم، عنده علم بس مش علم الشريعه، ويبان انه فاهم الفلسفات اللي هو قراها ويعرضها كويس، وبعدين يجي يخترع لنا في القران. خد بالك، هو لو كان عايز يتعلم كان يتعلم العقل اللي عنده ده، هو مش عايز، هو شايف انه من حقه انه يعني يعيد قراءة التراث كله. خد بالك بقى كلمة قراءة هنا لما تيجي في السياق اللي احنا بنقوله ده يعني ايه، فيعني مش عايز اقول فلأتحسس مسدسك اخذا من المثل الشائع فيقولك بس ارهاب، يعني امسك رأسك يعني يعني ادرك انك امام جريمة، جريمة تلاعب بالنص. هذه القراءة عند هؤلاء تعني جريمة تحريف للنص مكتملة الأركان. في الواقع مش كما ذكرنا ان احنا النهاردة مفروض نختم الترم، هتصبروا معانا شوية معلش. وان كان انا ممكن اجري في الشوية اللي جايين دول، اللي هو ايه اللي بيقدموه من مصطلحات ومناهج موجودة في قراءة الغرب لتراثهم، ويقولك والله انا افضل نقرأ التراث قراءة تأويلية مثلا، لما تلاقيها عند دول ايه معناها؟ لان حتى التأويل اللي احنا بننكره على المعتزلة والأشاعرة ده بالنسبة لهم دول يعني ناس يعني متطرفين جدا في تعظيم النص. الـ طيب، فبيقول مدارس هؤلاء أو أهم المناهج اللي بيقدموها في قراءة النصوص. المنهج الأول هو سماه بالمنهج التأويلي، يعني هختصر جدا بقى، انا اخد اخر، هو خد نقل طويل شوية عن نصر ابو زيد وحكيت لكم قصة نصر ابو زيد، وفي نفس المعنى بيقول لنا ويقول علي حرب واحد منهم برضو شأن نص الوحي لا ثابت فيه سوى حروفه المقروءة واصواته المسموعة. ده الراجل هنا تكرم علينا انه حسب لنا المصحف زي ما هو، وان ده ثابت، ناخد بالك ده كده مقارنة بغيري هم ممكن يعتبروه يعني متدين شوية، لانه اعترف بايه؟ بقدسية الايه؟ النص. ده فيه من اول النص ذاته ما بيعترفوش بقدسيته. بيقول بقى واما المعنى خد بالك اي كلام في الدنيا لا يملك احد ان يغير معنى، الطبيعي الكلام كلام بلغة ما، اللغة دي الالفاظ والتراكيب دي فيها معاني، انت لما يجي لك الكلام ما تقدرش تلعب في المعنى الا لو هو محتمل. خلينا بقى هنا، ده ما جاش عند، ما قالش فيه محكم ومتشابه، ما قالش فيه، لا المعنى بصفة عامة فهو الذي يتغير. خد بالك برضو في فرق بين يقول ان المعنى قد نختلف في تفسيره، يعني يبقى اللفظ نفسه له عدة دلالات وانت محتاج قرائن تختار بينها القائل كان عايز انه دلالة منه، فالخلاف هنا ما زال يسمى خلاف في التفسير. وان شط البعض، انا خد بالك هنا اتكلم في هذه المدرسة، تلاقي كل اهل البدع اللي احنا بنتكلم عليهم بالنسبة لهم اصوليين، بالنسبة لهم متمسكين بالنص، لأن كل أهل البدعة بنتكلم عليهم يتحدثون عن تفسير النص، إنما ده بيقول لك إيه؟ أنا حاسب لكم الحروف تكتبوها في المصحف تقروها تؤمنون بها. يعني شوف الراجل بقى إيه، كريم للغاية الآخر. أما المعنى، خد بالك من الصياغة، المعنى كده بإطلاق فهو الذي يتغير. ليه بقى؟ يقول لأن المعنى يثير في ذهن كل قارئ ما لا يثير في ذهن الآخر من التخيلات والتصورات. هتقول في كده في الدنيا؟ هقول لك آه، في. هم جايبينه منين؟ من ألف ليلة وليلة ومن أبو زيد الهلالي. وفعلا أنا مش بقول الكلام ده من باب المبالغة أو السخرية أو المزاح، لا، هو بيجيب إن في نص. هو ما هو ده نص، لكن هنا الراجل ده قال لي هيحافظ لنا على الحروف، لكن بيقول أنت من حقك كتراث تتصوره كما شئت. لا، خد أكتر من كده. النصارى، الصور المشهورة عند النصارى لمريم عليه السلام وعيسى عليه السلام، بيقول لك والله هو كان كل شعب بيرسمهم بطريقة، وكل فنان تخيلهم بطريقة. لان هو طبعا مرحلة اللي قام بها بولس في المزج بين النصرانية والوثنية، فعبد الأوثان عايز وثن قدامه، عايز صورة ولو على الحيطة، تمثال أو صورة. طيب، والنصرانية من بعثة عيسى عليه السلام إلى رفعه ما كانتش بتعنى بنقل، لا لا لا لا لا ترسم عيسى عليه السلام ولا ترسم مريم عليه السلام. كل حد، لغاية ما الصور الشائعة دي أظنها بتاع دافنشي عجبتهم، قالوا بس نثبتها. طب يا أخوانا، دي صور ناس عبرانيين، مش هو مريم عليه السلام من بني إسرائيل وعيسى عليه السلام ابنها؟ دي الخصائص الوراثية بتاعة بني إسرائيل. قال لك مالكش دعوة. هنا فدي طريقة التعامل مع التراث، حيث لا حقائق، لا إلزام بأي شيء، تخيلات وتصورات يملكها أي أحد. فهو عمل زي، يعني شفت اللي بحكيه لك عن أنهم عملوه مع صور مريم وعيسى عليهما السلام، هو ده اللي بيعمله مع النص ذاته. ماشي. العنوان الثاني بيتكلم عليه بقى أركون كتير قوي، ونصر أبو زيد برضه مش عارف. نصر أبو زيد تقريبا قال كل البلاوي ديت، يعني على الأقل كما ينقل. الأنسنة، أنسنة القرآن، وهذه يعني برضه منهج اللي احنا قلنا التراث بره بيقولوا التراث يقرأ قراءة تأويلية يضغى فيها رؤية المفسر على النص، التراث ككل. قالوا لهم طيب، والكتاب المقدس؟ قالوا لهم أين القذافة؟ هو كتاب إنساني في النهاية. فكلمة الأنسنة ما هوش منهج مستقل في فهم النص، بقدر ما هو بيقول لك أيوة يا سيدي، خلي المفسر يضغى برؤيته او يحط معنى جديد خالص للنص. بنقول لهم ليه؟ طيب ازاي انت بتقول القرآن؟ فيقولوا كلام لما تيجي تتأمله تلاقيه انه ممكن يصل الى درجة تكذيب ان القرآن من عند الله، لكن هو بيقول لك هو القرآن من عند الله، هكذا بيبقى الكلام. جبريل سمع من الله عز وجل، قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يبدأ الدور البشري. محمد صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابة، الصحابة كتبوه، كل ده بشر. أيوة، بشر ينقلون عن الوحي، لا يتصرفون، ده نتكلم في النص، فضلا عن المعنى، لا يتصرفون في النص قيد عن ملة، والمعنى يقول أحدهم أي أرض تقلني وأي سماء تظلني لو قلت في القرآن برأيه، مع أنه يسأل في حاجة واضحة جدا من السياق، وفاكهة وأب، كلام أبو بكر رضي الله عنه. إذن الأب ده نبات ما خرج من الأرض. ابن عباس قال طيب هي فاكهة وأب متاع لكم ولأنعامكم، يبقى ده نوع من العشب محبب لدى الإيه؟ الأنعام، كما أن الفاكهة محببة لنا. ده لما استعمل يعني هو يعني إيه شيء من الحدس في تفسير اللفظ اللي هو ما كانش شائع في لغة قريش، فبيقول ده ما كانش عندنا حاجة بتخرج من الأرض بنسميها أب. فشوف درجة الإيه الورع من لا. فهو هنا فبيحاول كلام الأنسنة ده بقى كلام إيه في الآخر، زنديق عايز يقول زندقته، ولكن لما تيجي تقول له طب بصريح العبارة القرآن كلام الله ولا لا، عشان بقى يهرب من الحتة اللي انت هتقول له فيها انت بذلك خرجت من الإسلام. ليه؟ لانه يقول كلام. اذا انت بتقول طيب نيجي لبشر ينقل بعضهم عن بعض، كما قال العلماء في الرد على الاهل البدع، ما كناش متخيلين يوصلوا للكلام ده. قالوا الكلام انما ينسب الى من قاله مبتدئا لا من قاله مؤديا مبلغ. انا لو جبت دلوقتي كتاب لاركون ورحت نسخه وطبعه باسم واحد، انا طبعا ما نقدرش نعمل كده عشان ما ننشرش الباطل يعني، سأقول او كان وهو عايش ومات هيروح يرفع عليك قضية انك انت انتهكت حقوق الملكية بتاعته. اذا هو الكلام لو حد بينقله كما هو يبقى دوت كلام الذي قاله مبتدئا. فالقرآن كلام الله لا دور لأي احد فيه، اي مخلوق كان من جبريل عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، غير النقل والحفاظ التام على النقل. هو بيقول لي لا خلي ده في جزء انساني، ده مش ربنا اللي جه اوحى لك بيه اليه، نفس حجج المشركين تقريبا، واذا يعامل كما يعامل خطاب البشر. طب هتعاملوه كما يعامل خطاب البشر زي ما بيعاملك مديرك في الشغل، زي ما بتعامل كلام المدير بتاعك في الشغل، ولا زي ما بتعامل القانون الصادر عن البرلمان، ولا لا يا ريت ده هيعامله زي كلام البشر اللي مالوش صاحب. تاني احفظ المثال اللي بقوله لك اللي بيلخص القضية، هو عنده القرآن زي ألف ليلة وليلة، حتى مش زي القانون، حتى مش زي التعليمات الصلاة، والعياذ بالله تعالى. لذلك بيقول نصر أبو زيد إن النصوص دينية كانت أم بشرية محكومة بقوانين ثابتة، والمصدر الإلهي لا يخرجها عن هذه القوانين، لأنها تأنسنت منذ تجسدت في التاريخ واللغة. ما هو الله تعالى تكلم بها باللغة التي أرادها سبحانه وتعالى لكل كتاب من الكتب السماوية. نتكلم على القرآن تكلم به بلغة القرآن، فين بقى تجسدت هو اللغة والتاريخ؟ ما هو ده حيجي شبهة تانية هو بيضمنها كده. الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى إذن لو أن الله عز وجل تبارك وتعالى شرع للأمم السابقة شرائع نسخها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان في علم الله إن البشرية محتاجة مرحلة أخرى كان أنزل شريعة مؤقتة تنسخ. فلما أنزل هذه الشريعة الخاتمة ونسخ بها ما قبلها علمنا جزما أنها ليست حبيسة تاريخ نزولها كما يدعي هؤلاء، ودي في إيه في شبهة مستقلة. يبقى هنا اتجاه التأويل اللي هو بيقول أن للمفسر أن يضع رؤيته هو ويركبها على النص، مش أنه يفهم النص. الأنسنة هو لما تيجي تقول له وكيف أفعل هذا مع نص مقدس؟ هيقول لك لا، ما هو بشري تأنسن، هو من عند الله مصدره إلهي. طب وبعدين؟ قال لك ما هو أول بقى ما دخل في لغة وتاريخ، يعني من ساعة ما نزل، ما هو أنزله الله قرآنا عربيا في على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أنت بتقول إن هو اللغة والتاريخ حبسوه في إطار إنسان، يبقى إذا هذا تكذيب بالقرآن. ذلك أن المحكمة حكمت بردة نص ربي. يقول لأنها تأنسنت منذ تكسدت في التاريخ واللغة، وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر في واقع تاريخي محدد. إنها محكومة بجدلية الثبات والتغير، فالنصوص ثابتة في المنطوق، متحركة متغيرة في المفهوم، لأن المعنى كله يقدروا إيه يعبثوا به. وبعدين بيقول إلزام لا يلزم. بيقول طب انتوا لو اصريتوا بقى على انها نصوص الهيه، يبقى احنا هنعجز عن فهمها. مين اللي قال؟ ما ده طعن في الرسالات ابتداء، وده نفس حجج المشركين برضه. يعني الاول انت مؤمن ان الله عز وجل يرسل للبشر من يخاطبهم بلغتهم، ولا غير مؤمن؟ هو بيقول لو النص الهي يبقى البشر يعجزون عن ايه؟ عن فهمي. يبقى ده انكار للنبوات، لأن النص الإلهي ويخاطب الله عز وجل البشر بلغتهم، يبقى بلغة النبي الذي أرسل إليهم في القوم الذين بعث فيهم، وإذا كانت لازمة لغيرهم كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يلزم أمة محمد أن تترجم لهم ما أنزله الله عليهم. يقول المدخل الثالث نزع القدسية عن القرآن، وهو نفس معنى الأنسنة أو أعم منها شوية. وبيقول لنا هنا ان محمد اركون، وده بيؤكد ان المعنى معنى ان نزع القدسية يعني بيكون احد طرق الانسنة، ان اركون من اكثر ناس اتكلم عن الانسنة. يقول استخدمت هنا مصطلح الظاهرة القرآنية ولم استخدم مصطلح القرآن عن قصد. لماذا؟ لان كلمة قرآن مثقلة بالشحنات والمضامين اللاهوتية. بص حتى لما يجوا يتكلموا على قضية شرعية تلاقي المصطلحات كلها من نصرانية. طيب يا اخوانا اتعلموا ديننا الاول عشان لما تتكلموا فيه اطلاق. يقول وبالتالي فلا يمكن استخدامها كمصطلح فعال من اجل القيام بمراجعة نقدية جذرية لكل التراث الاسلامي واعادة تحديده او فهمه بطريقة مستقبلية استكشافية. طبعا الامر يواصل ببعضهم، زي واحد وبينقل عنه اسمه هشام جعيد بيقول ولا ندري هل وقعت زيادات في صلب النص القرآني، أي إقحام كلمات وعبارات لم يبح بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو حصل إسقاط لبعض العبارات نسيت أو لم تسجل. يقول رأي أن هذا محتمل في آيات قليلة. طبعا أنا بقول آيات قليلة عشان يخفف من حدة هذا القول الكفري الذي أجمع المسلمون على أن هذا قولا كفريا. يقول محمد عابد الجابلي ومن الجائز أن تعرف أخطاء حين جمعي زمن عثمان أو قبل ذلك، فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين، وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذكرنا في مصر. حتة بقى دعوة أن دول بشر وليسوا معصومين، هنا ده طعن في النبوات. وأنت إذا قلت أن الله يرسل أنبياء إلى البشر ثم لا يوجد وسيلة لنقل هذا اطلاقا، لان النقل هيكونوا غير معصومين، يبقى طعن في النبوة. عندنا تعاهد الله بحفظ القرآن، ده واحد. الامر الثاني الاجماع الذي هو حجة، وانه دور هؤلاء كان النقل المجرد. فهذا لما يبقى، وتعالى استحضر بطريقتهم بقى، حاكي كده الوضع، تنزل آيات يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، المعروفين بالحفظ التام والإتقان من الصحابة يجوا يقعدوا يلقى عليهم الآيات يحفظوها ويكتبوها، وبعدين يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيحفظها الجميع. يجي جبريل عليه السلام كل عام يعرض عليه القرآن كله وفق آخر ما نزل، آخر وضع، لأنه كان القرآن ينزل منجما كما نعلم. حتى كانت الصلاة السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه القرآن مرتين، ثم وكل هؤلاء الصحابة موجودون يرجعوا يجمع منهم من جمع ويقرأ بهذا في المساجد ونحو ذلك في حضور جميع الأمة، فكيف يمكن أن نتصور الخطأ؟ طبعا الأمثلة اللي هو بيقولها أن زيد رضي الله عنه فقد آية فطلب، هنا بنتكلم أن زيد كان حافظ القرآن كله عن ظهر قلب، وأن معاوني كانوا حافظين القرآن كله عن ظهر قلب، وأنهم كانوا مراجعين على النبي صلى الله عليه وسلم الختمة الأخيرة التي راجع عليه السلام على جبريل عليه السلام، لكن كان بيطلب مين حافظ الآية ومعاها مكتوبة، هو كان عايز يتأكد. هنا كان مكلف بإيه زيد رضي الله عنه؟ مكلف بأنه يبقى فيه مصحف له دفتين في كل القرآن، فكان مش عايز يجيب حاجة من حفظه فقط، وإلا الحفظ كان منه مئات يعني عشرات النسخ، إنما نقول مئات النسخ، هو كان النسخة الأكثر رسوخا في هذه النسخ، أو من أكثر النسخ رسوخا، نسخته هو التي في صدره. لكن لما قالوا له احنا عايزين المكتوب، فكان عايز يقول في الآخر أن كل هذا كان بالفعل مكتوبا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع وده يمكن نبهنا عليه كتير، أنه الأصل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا في حفظ القرآن وجمعه هو ضبط الصدر، لأن ده أضبط في النقل. ولذلك الأمة إلى يومنا هذا بفضل الله لم تستغني بالمطابع ولا بالكمبيوترات، بقى عشان نقول الكمبيوترات والمصاحف الصوتية، عن أن الأمة تحفظ القرآن حفظ صدر، وأن العدد عدد كبير جدا يحفظه من الأمة. فالقرآن إن الأصل في نقله التلاوة، ينقلها جيل بعد جيل، والكتابة معضدة، وهو الجمع كان جعل الكتابة المعضدة منضبطة، لأن هي في الأول كان الإيه حفظ الصدر هو الأصل، والكتابة كل واحد بيعضد لنفسه بطريقته، لكن الجمع كان الغرض أنه صار الكتابة مطلوبة للأمة ككل. المدخل الرابع العقلنة، وطبعا ده قلناه في المدرسة العقلانية، لكن دول أشد بكثير في الجرأة طبعا، إذا كان على تكذيب النصوص لا لشيء إلا أنها قد خلفت عقولهم، وعندهم عادي جدا بقى، أو في الأول عطاك شكوك في النص ذاته، فإما يقول لا هو الكلام اللي في الكتب اللي في القرآن، ودايما هو يحب يقوله بالجمع عشان يسوي بين القرآن وبين غيره، عن الجنة والنار وعن قصة خلق آدم، كل الكلام ده اعتبره ما حصلش، اعتبره كلام أدبي، اللي في الآخر يقول أن هناك أخبار في القرآن ليست صحيحة، أو فضلا طبعا نقول إيه أن في أوامر يجوز مخالفتها. طيب يبقى احنا قلنا الأنسنة نزع القداسة، ودول قريبين أو من بعض أو يكاد يكونوا متطابقين، فدول العقلنة، ودي انه يقول في الآخر والله دي مش داخلة دماغي، صرفوا بقى قولوا غلط، يعني اي حاجة. طيب بعد ما هيشكك هو في القدسية بان الكتاب القرآن هو دايما هيجمع الكتب كلها، دخل فيه مصدر بشري وبالتالي ينزع عنده القداسة، او في حاجات تخالف العقل والتشريعات كمان مش مناسبة، هقولك تعمل ايه بقى. يعني بقيه الحاجات اللي هو ذكرها لنا هنا المؤلف يمكن اقول ثلاثه بيهز فيها المرجعيه، الانسنه ونزع القدسية ومصادمة العقل. طيب يقول لك يا إما تاخد المدرسة التأويلية في تأويل التراث، ودي اللي اتفقنا فيها اللي بيخلي المفسر مالك للنص متحكم فيه، يبقى عندك هذه الطريقة. وإما تاخد الحاجة الأخيرة ديت اللي هو قالها لنا الأرخنة، ودي يعني إيه أقصى تسامح منهم بقى، أقصى تسامح يعملوه معانا. يقول إن الحكم ده كان ملزما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب زمن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية وفاته، يعني هو يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي نسخة الشريعة يعني، ولا زمن الصحابة؟ طب هو لو نسخة الشريعة الصحابة نقلوها ليه؟ ما عندوش مشاكل ان الصحابة اخطأوا؟ لا، هو معظم هيقول لك ايه زمان، الزمان اللي كان، لدرجة ان بعضهم يعني عارفين طبعا ان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حروب، والحروب فيها سيوف، ومن قبله بقى الرومان واليونان. يقول لك هو موضوع بس اعفاء اللحى ده عشان ما كانش عندهم شفرات حلاقة يعني، كان في ما والله معادن، وفي حضارات عامله يعني مصنوعات معدنيه يعني. فدايما دول هتلاقي يجمع بين هذا وبين ان زمن النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنه و1500 سنه. هو يتكلم على الفراعنه 7000 سنه، وعلى فكره 7000 سنه ده التاريخ المكتوب، احنا ما نعرفش قبل 7000 سنه في ايه يعني، ده التاريخ المكتوب للبشريه. يتكلم بقى على الاهرامات والمعابد وتعامد الشمس على، طيب كل الكلام ده من 7000 سنه، من 1500 سنه هو عايز يصور لك ايه؟ لا، البشريه كانت في حاله من الـ يعني ما هي كانتش بشريه، فالشريعه دي ما كانتش يعني نزلت في ناس غيرنا خالص، ولدرجه انه ينسى ساعات ويمكن يقول اصله ما كانش عندهم شفرات علاقه. ايوه يا سيدي، طب هو جه النهي عن حلق اللحيه ازاي؟ طيب طب هما طب يعني في يعني يعني التقصير والحلق للراس، في حلق العانه سنه، مش اي حاجه، بس الصوره العامه ده يعني لما بيعترفوا ان كان زمان في جمال، اظن ده من باب التنوع شويه، يقول لا ده ما كانش فيه حتى دواب يعني، مش بيركبوها يعني ايه، لكن هو بيعجب جدا بنظريه ايه اصل زمان كانوا بيركبوا الابل دي على اساس ان احنا الان بنركب بقى السيارات والطيارات. خد بالك ان مثلا مش فاكر بالظبط تاريخ انتاج اول سياره ميكانيكيه، لكن هي مش من زمان قوي، لما اخترعت لما اكتشفوا البخار ومش عارف ايه، وبعدين اكتشفوا بقى في حاجه اسمها المحرك، فحد جاب الحنطور زي ما هو كده وقال انا ماذا لو شلت الحصان وركبت المحرك ده بجنزين مشي، وعشان كده الى الان العربيات تقاس بالحصان يعني، هم اللي راجعين يعني هو كان في الاول فعلا الموتور الميكانيكي يقولوا ايه ده حصان، ده اتنين حصان يعني، ده هيمشي العربية كما لو كان يجرها حصان يعني، الـ الـ الـ الـ الشغل المبذول منه ده قدرته اتنين حصان، ده تلاقي ده لغاية دلوقتي بقت مش عارف العربيات يعني الاربعين حصان والحاجات الكبيرة بتبقى اكتر من كده اظن بكتير، بس بقي هذا التاريخ. المقصد انه يعني بنكرر تاني ان العقائد لم تتغير بالتاريخ، الاداب الاخلاق الشريعة حتى وان كان يعني، طالما ان الله عز وجل وقد علمنا انه كان يشرع يبعث في كل امة رسول ويجعل شريعته خاصة بقوم، ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين رسولا، فهو عز وجل في علمه وفي قدرته وفي قدره ان كل من سيأتون تصلحهم هذه الشريعة. ولأن وقائع الناس لا تنحصر بيّن الله لنا كيف نستنبط حكم الوقائع الجديدة من نفوس الشريعة ذاتها وليست من غيرها، وجعل وبين لنا ما فهمنا منه أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا تعلق بها نهي، وإن النهي أسباب كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك. يبقى هم حيقولوا لنا القرآن ليس مقدسا مطلقا، بل هو في الواقع معنى كلامهم منذ أن عرفنا القرآن وهو مؤنسا، وإذا أحد وسائل نزع القذافة عن القرآن صفة عامة، هو بينزع القذافة عن القرآن إما بالدعاء أنه هو إنساني أو بالدعاء أنه يخالف العقل، وإذا حكمت على شيء أنه يخالف العقل فافعل به ما شئت، ترده تؤوله، المهم إيه أنك ما تقولش ما يدعيها ولا أنه يخالف العقل. وبعدين يعني بعد نزع القذافة بصور عامة اللي من أبرزها الأنسنة والعقلنا، بيقول لك أمامك إما المدرسة التأويلية وإما الأرخنة وإما الجمع بينهم. ده خلاصة كلام هؤلاء عافانا الله من شرهم، وطبعا هذا من جملة الباطل بل من أفحشه اللي يحتاج منا مجهود في رده والتصدي له. بذلك بحمد الله تعالى نكون انتهينا من المنهج المقرر في هذا الترم، وهو كتاب مناهج المفسرين للحميدي، والأجزاء التي تركناها لقراءة حضراتكم الشخصية رجاء ألا تهمل، وننتظر بقى الأمور هل سنلتقي بكم في ترم آخر أم لا، يعني لم نعرف هذا بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.